ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. أحلى حروف الكلام لما بقول يما هي النعيم والرضا والحضن واللمة. فين الحنان اللي تسوى بحنانك فين؟ آه يا غالية عندي يا أمي وأغلى من سواد العين. أنا قلبي اللي حبك بتمنى يكون قلبين. أنا قلبي اللي حبك بتمنى يكون قلبين. آه يما آه يما زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي تحملي الهم بداي. وزمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري تحملي الهم الدالي. انا وقت سهري وتبات تفكري انا وقت سهري وتبات تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشقري. يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب حبيبة. أحلى حروف الكلام لما بقول يما يما.